ألا وهو التأسي بمن سبقه من فحول العلماء، وكما قيل قديما: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ثم قال رحمه الله: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قوله رحمه الله اتفق يعني أن هذا هو قول جمهور العلماء وليس قول كافة العلماء، فقد ذهب جمع من المحققين إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، ونسب هذا القول إلى يحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابن أبي حاتم الرازيين وابن حبان والخطابي وابن عرب المالكي في رواية وابن حزم وبشامة المقدسي والشوكاني في جمهرة من العلماء. وأيضا قوله جواز العمل بالحديث الضعيف ليس على إطلاقه، بل اشترط الجمهور القائلون بهذا القول لذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول: أن لا يكون الحديث شديد الضعف، وقد نقل السخاوي في القول البديع الاتفاق على هذا الشرط. الشرط الثاني: أن يندرج تحت أصل عام ثبت معناه بالأدلة الصحيحة، فلا تثبت سنة مستقلة بحديث ضعيف. والشرط الثالث: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد ابن حجر العسقلاني في كتابه تبيين العجب لما ورد في فضل رجب شرطا آخر، وهو ألا يشتهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. وذكر أيضا بعض العلماء شرطا آخر، وهو أن لا يعتقد سنية ما يدل عليه، ونازعهم آخرون في هذا الشرط. والراجح والله تعالى أعلم هو عدم العمل به مطلقا، لأن الاستدلال بالضعيف في الفضائل إن كان المراد به إثبات استحبابها، فالاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل صحيح أو حسن. وإن كان المراد به إثبات ما هو ثابت بدليل صحيح أو قاعدة من قواعد الشرع، فوجود الضعيف وعدمه سيان. كذلك الشروط التي اشترطها الجمهور لقبول الضعيف في الفضائل صعبة التطبيق، لا تكاد تتوافر في مثال واحد. ثم لو تأملنا آثار القول بهذا المذهب، فإن الواقع يشهد بأنه سبب من أسباب انتشار الأحاديث الضعيفة وغيرها على ألسنة الخطباء والمدرسين من جهة، وانتشار الخرافات والبدع من جهة أخرى. وإتماما للفائدة، لا يعني هذا الترجيح رد الحديث الضعيف بالكلية، بل يمكن أن يعمل به في غير مجال الاحتجاج، وذلك بترجيح معنى على غيره، فيما إذا عرض نص يحتمل لفظه معنيين دون ترجيح بينهما، ورد حديث ضعيف يرجح أحدهما، فحينئذ نأخذ بالمعنى الذي رجحه هذا الحديث ولو كان ضعيفا. وفي حديثنا هذا لا تنطبق هذه الشروط على هذا الحديث، إلا أن النووي رحمه الله جعله حديثا ضعيفا، وهو الحقيقة هو ضعيف جدا أو موضوع. ولذلك هذا القول وإن جوزنا القول به، أي القول بجواز العمل بالضعيف في فضاء الأعمال، فإن هذا الحديث لا يندرج ضمن هذا القول أو تحت هذا القول، والله تعالى أعلم. ولذلك النووي نفسه عدل عن هذا القول، وإن قال به أي وإن قال بالاتفاق فإنه عدل عن ذلك رحمه الله، فقال: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا الحديث في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح: بلغوا عني ولو آية. وأيضا من أدلة الإمام النووي رحمه الله فيما أو حجته فيما ألفه فيما أورده أو السبب الذي جعله يؤلف هذا المتن، أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ونضر روي بالتشديد والتخفيف، والأول هو الأكثر أي التشديد، أي والمعنى نضر أي حسن وجمل. ثم قال: فوعاها أي عقلها وحفظها، فأداها كما سمعها أي بحروفها فلم يغير منها شيئا. ثم قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين أي العقيدة، من هؤلاء أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، فإنه قد جمع 40 مطبوعة في دلائل التوحيد. ثم قال: وبعضهم في الفروع أي الفقه، من هؤلاء المنذري في كتابه 40 في الأحكام. وقال بعضهم: وبعضهم في الجهاد كابن عساكر، له كتاب مطبوع بعنوان 40 في الجهاد. قال: وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الأدب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها، أي رضي الله عن الذين جمعوا هذه الأخبار بالمقاصد الحسنة الطيبة. ثم قال: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وهي في الواقع 42 حديثا، لكنه جار على لغة العرب في حذف الكسر وإلغائه. قال: وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، وسيأتي بيان ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى. ثم قال: ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، أي أن تكون صحيحة عند مصنفها وهو النووي، وقد لا يكون الأمر كذلك عند غيره، وسيأتي الكلام في محله على بعض الأحاديث التي انتقدت على النووي رحمه الله في هذا المتن المبارك. ثم قال رحمه الله: ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها بسبب قلة لفظها، ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. وقد حصل ذلك، أي الانتفاع بهذا المتن المبارك، غفر الله لي وله ولجميع المستمعين. ثم قال رحمه الله: ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أي من الغريب والمشكل، وقد فعل رحمه الله في آخر المتن. ثم قال رحمه الله: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، فمن كان يرجو الآخرة

وذلك لتعظيم الأمر وتهويله، لأنها هجرة عظيمة لأمر عظيم، ولهذا ذكره بعينه. وعلى هذا فيكون المعنى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفيكم بارك الله، جزاكم الله خيرا على هذا الحضور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.